قال إنه يعني عند ذكر الظاهر حتى عند العبد الرحمن ذكر بدون لا يحمل عادة قوم لا يعرفون. عندنا مثلا الرؤوس يقول الله عزمني فلان ورأيت على مائدته الرؤوس، وش يعني بذلك؟ رؤوس الغنم. لا يذهب الوهم أو الفهم إلى رأس البعير أو رأس البقرة، ولم تجد العادة بأن رؤوس الإبل تجعل على المواهب، وإنما الذي يجعل المواعيد رؤوس هو الظهر والمعز الظهر، حتى المعز أيضا تجعل. نعم. ومنها فهو حلف لا يكون البيت فهو عدو سيدنا يراه يحلف عند المقام. وش عندكم؟ سدى عندكم؟ لو حلف لا يكون البيت طيب نعم. فهو عدو سيدنا يراه يحلف عند القاضي ولا تخص في هذا جدا. هذا أيضا مثل أكل البيض، هل إذا أطلق البيض يراد به بيض ما يزايل في العادة أو يشمل كل بيض كبيض السمك وبيض الجراد

نحن نحكي والعجب أنه لم يحكي